تزدغد بوله الكام الشيش ويقلت بي ويضول شقميت تصرفيقي تزدغد بوله الكام الشيش ويقلت بي ويضول سميت صدري وتخضف في العقلي سلب وسميت صدري وتخضف العقلي في الزيني ساحكي غيث زيويني في الزيني ساحكي غيث زيويني إذن الساتي بغير من نقصد زواجي إذن الساتي بغير من نقصد زواجي سقمت تصرفي قيت زدغ دبول هلك غماتي شوي لا تبي ويذول شبادي لا صليستك يستتقادر شبادي لا صليستك يستتقادر إزاد الزيني سيله بملاف نار إزاد الزيني سيله بملاف نار يملكي اسمي سند ساتي نافطر يملكي اسمي سند ساتي نافطر سقمت تزراتي قيت زدو دقول هلك وما تشيش ويط لا تبي ويضول عزيز عزيز طم روح تحذق عزيز عزيز طم روح مزيني فاز نسعي غد الفروح مزيني فاز نسعي غد الفروح ربي تيحر زاني الصعب الليروح ربي تيحر زاني الصعب الليروح سقمت تصرفي قيت زدو دقول هلك وماشي شوي طلعت في ويدول اسمي ذا سنكتفت وجبي يتظفرح اسمي ذا سنكتفت وجبي يتظفرح قد سقس ناسفت النايد يربح قد سقس ناسفت النايد يربح لهنا وذيني قراب سلورد ميقفتح لهنا وذيني قراب سلورد ميقفتح سقمت تزراتي قيت زدغ دقول هلك وماشي شوي لا تبي ويذول سقمت تزراتي قيت زدغ دقول هلك وماشي شوي لا تبي ويذول